بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. سمع الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ويتحصل من ذلك أن وجود المعلول بقياسه إلى علته وجود ضابط موجود في غيره، وبالنظر إلى ماهيته التي يطرد عنها العدم وجود في نفسه جوهري أو عرضي على ما تقتضيه حال ماهيته. كان الكلام في أن الوجود أن المعلول في وجوده محتاج إلى العلة، وأن الحاجة والفقر هي عين وجوده، لا أنه عرض زائد على وجوده. بناء على هذا قلنا بأن الحاجة والمحتاج هنا شيء واحد، لا أن المحتاج شيء والحاجة شيء آخر. ليست النسبة بين الحاجة والمحتاج هنا كالنسبة بين الموصوف والوصف، بل الحاجة هي عين الموصوف، هي عين وجود الموصوف. وهذا ما سميناه في الأبحاث السابقة بأن وجود المعلوم هو عين الربط بالعلة، يعني أنه وجود في غيره، وجود قائم في غيره، لا أنه وجود في نفسه بغيره، لا مو فقط بغيره بل في غيره أيضا. من حقك أن تقول بأنه إلى هنا كنا نعلم بأن صفة عين الموصوف هذه من خصائص الواجب، وتبين هنا بأنه ليست من خصائص الواجب. نحن هناك عندما نقول الله عالم، الله حي، الله قادر، الله، نقول أن هذه صفة وموصوف في عالم اللفظ، أما في الواقع الخارجي فأحدهما ماذا؟ عين الآخر. تبين هذا من خصائص الوجود الواجبي أو ليس من خصائصه؟ ليس من خصائصه، يعني أن صفة عين الموصوف ليس مختصا به سبحانه وتعالى، بل أن صفة عين الموصوف كما توجد في الواجب توجد في غير الواجب. وبعبارة أخرى أن صفة عين الموصوف هذه تريد أن تثبت البساطة لا أكثر، وتبين هنا أن البساطة ليست من مختصاته سبحانه وتعالى. نعم بعض مراتب البساطة على بعض المباني من خصائصه، وإلا البساطة ليس من خصائص الواجب سبحانه وتعالى، بل يمكن أن نجد البساطة في غير الواجب سبحانه، كما في المقام، فإنه عندما نقول موجود محتاج أو وجود محتاج لا نريد أن نقول شيء له حاجة بنحو أن تكون الحاجة عرض، بل هي عين وجود. نعم خصيصة الواجب التي يتميز بها عن غيره ولا يشترك معه فيها أحد هي الغنى ليس إلا، هي الغنى ليس إلا، الغنى بالذات هذه الخصوصية التي لا توجد في غيره سبحانه وتعالى، وإلا ما عدا ذلك فإنه قد يشترك الواجب سبحانه وتعالى أو يشترك غير الواجب مع الواجب في تلك الأحكام، حتى بحسب اعتقادنا، حتى فيما يرتبط بالماهية والوجود على المعنى الذي نذكره لا على ما يذكره صدر المتألهين من أن الماهية حد الوجود. نعم، بناء على أن الماهية حد الوجود، أيضا من خصائص الواجب أنه لا ماذا؟ لا ماهية له، يعني لا حد له. هذا من خصائص الواجب، لأن ما دونه فيكون له حد، فيكون الحد من خصائص الممكن، ولا يمكن أن يوجد الحد في الواجب سبحانه وتعالى. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه عندما نقول أن الموجود الإمكاني أو المعلول محتاج، هنا الحاجة هي عين الوجود، لا أنها صفة عارضة على الوجود. هو الفقر، لا أنه متصف بالفقر. هذه المسألة الأخرى التي أيضا تبينت مما تقدم، وأنه بعد كل ما سواه سبحانه وتعالى لا يمكن أن يوجد إلا متقوما به، يعني وجوده في غيره يستحيل أن يكون هناك وجود في عالم الإمكان، يعني ما سوى الواجب، إلا وهو عين الربط به سبحانه وتعالى، يعني هو معنى حرفي، يعني قائم في غيره. ما معنى أنه قائم في غيره؟ يعني أنه لا يمكن أن يتعقل على ما هو عليه إلا بعد تعقل الواجب سبحانه وتعالى على ما هو عليها، مو في العلم الحصولي. أنت إذا أردت أن تعرف الممكن وتتعرف عليه وتعلم به، يمكن أن تعلم به من غير أن تعرف بعد المقوم له أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ لأنه لو أمكن إذن ما فرضته أنه متقوم بغيره ليس متقوما بالغير. هذا من قبيل أنك جنابك تعلم أن الحيوانية والناطقية تقوم ماهية الإنسان، يمكن أن تتعقل هذه الماهية بلا أن تتعقل معنى الحيوانية والناطقية؟ يمكن بعد هذا؟ وإلا لو تعقلت معنى الإنسانية بلا حيوانية وناطقية يلزم ماذا؟ يلزم ما فرضته مقوما للماهية من علل قوام الماهية ليس من علل قوام الماهية. إذن الموجودات في عالم الإمكان جميعا لا يمكن أن تتعقل على ما هي عليه إلا بعد أن يعلم بوجوده. ومن هنا أنت تقرأ في الآيات في الروايات لا يعرف مخلوق مخلوقا إلا بالله. لماذا لا يعرف مخلوق مخلوقا إلا بالله؟ لماذا؟ مع أنه كثيرا ما نحن نتعرف على المخلوقات وعلى الأشياء ونحن ننكر وجوده سبحانه وتعالى. بعد يتضح بأن ذيك المعرفة اللي تقولها الرواية مو هاي المعرفة اللي شنو هي عندنا، مو العلم الحصولي، وإنما ماذا؟ يعني حقيقة الشيء على حقيقة الشيء على ما هو عليه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ثم الآية تقول أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هنا الشهيد بمعنى المشهود اسم مفعول مو شاهد. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء مشهود. أنت لا تستطيع أن تشهد شيئا إلا وتشهد على رأسه ماذا؟ رب ذلك الشيء. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، يعني مشهود. لماذا هو مشهود على كل شيء؟ ها؟ لماذا مشهود؟ لأنه مقوم، لأنه المعنى الاسمي لهذا المعنى الحق. فلهذا المعرفة الحقيقية تلك المعرفة التي لا تكون إلا ورأيت الله قبله معه بعده، هذه هي المعرفة الحقيقية، هذه قبله معه بعده فقط الإشارة إلى يعني فيه به محيط بكل شيء، مو فقط معه قبله بعده، مو فقط هذا المراد، يعني محيط بكل شيء، هذه هي الإحاطة القيومية التي تشير إليها الآية المباركة وهو معكم أينما كنتم، ما من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم، يستحيل ذلك. بعد هذا بالبرهان، ها هذا المطلب بعد مو ظهور رواية أو ظهور آية حتى تقولون أنه ظني، والظني لا يمكن الاعتماد عليه في العقليات أو في العقائد، لا، هذا البرهان العقلي يقول ومؤيده من الآية والرواية. هذا هنا مما هذه المؤيدات القرآنية والروائية تجعل النفس تطمئن إلى هذا البرهان العقلي، لأن البراهين العقلية قد تخطأ، ولكن عندما نجد هناك مؤيدات من الكتاب والسنة يحصل لنا اطمئنان أن استدلالنا العقلي، تحليلنا العقلي كان ماذا؟ كان تام، كان في محله. وعند ذلك أيضا تفهم قوله تعالى داخل في الأشياء لا بالممازجة وخارج عنها لا بالمزايلة. هذا هو عالم الواقع، عالم الأشياء على ما هي عليه. اللهم أرني الأشياء كما هي، وهذه الأشياء كما هي والأشياء كما هي لنا هو الفرق بينات من السماء إلى الأرض. اللهم أرني الأشياء كما هي، واقعها ما هو؟ واقعها ماذا؟ واقعها أنها عين التعلق والربط به سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم كما تعلمون القائم بذاته والمقوم ماذا؟ لغيره. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذن متى يحصل اليقين؟ متى يحصل اليقين؟ إذا رأيت الأشياء كما هي. فإحنا ما نستطيع أن نرى الأشياء كما هي على ما هي عليه، ولكنه بفضل صدر متألهة الإسلام عرفنا الأشياء بمقدار العلم الفصل. لولا هذا البرهان الذي أقامه هذا الحكيم الإلهي ما استطعنا أن نعرف هذه الحقائق على مستوى العلم الفصولي. هذا العلم الحضوري هو طريقنا قاصر، فاللي يحصل العلم الحضوري فطوبى له وحسن مآب، على حد تعبير شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي دائما يقول اللي يستطيع يوصل إلى ذنبك فطوبى له وحسن مآب. إحنا ما عدنا مشاح، ولكن إحنا اللي أيدينا قاصر عن ذلك، عن ذلك العلم الحضوري، يعني الذي لا نستطيع أن ندرك الأشياء كما هي ولا نستطيع أن نرتبط بالملكوت لنكون من الموقنين. وليكون من الموقنين، إذن اليقين الآية التي تشير إليه متى يكون؟ عندما ترى ملكوت الأشياء، يعني حقائق الأشياء على ما هي عليه. حتى اللي يدعي أنه عد يقين بعد ما واصل إلى الملكوت، حتى بعد شوف المدعى شلون هذا يقين. هذا علم تصولي بعضي، ها؟ يقولون غلط، احنا ما قلنا بانه عينه، هذا بعد من اعتبارات العقل، هذا من تصرفات العلم الفصولي. فلهذا قال السيد العلامة مرارا ان العلم الفصولي اعتبار، اعتبار. هذا كتابكم هنا اذا تتمنيات تفضلون، لا مو هذا كتاب، هذا نسخة اللي انتو عتملين، احنا باعتبار مولانا نأنس بهم نسخة. فلهذا من الشوذي بعد يخربط علمنا مولانا، شوفوا هذه عبارة السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، حتى الإخوة يقفون أن هذا الرجل الإلهي شنو يسوي السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. قال صار ولا. احسنتم. قال وبتعبير اخر العلم الحصولي اعتبار عقلي يضطر اليه العقل. اعتبار والا لا واقعية له. مأخوذ من معلوم الحضور. هذا كل علم حصولي يرجع الى علم حضوري. والا هذا الاعتبار، هذا الاعتبار قد يطابق الواقع وقد ماذا؟ وقد لا يطابق الواقع. ولكن احنا هنا عندما ننظر الى هذه الموجودات بلا ان تكون متعلقة بالغير، هذا اعتبار، ولكن ندري فد اعتبار مو مطابق للواقع، فلهذا هنا فد جهل عندنا ولكن جهل بسيط. ندري بانه عندما ننظر الى هذا الموجود بما هو قائم في نفسه، هذا مطابق للواقع ولا مو مطابق للواقع؟ ها؟ مطابق؟ مو مطابق. ولكن هذا الفضل ما نحن انه ندري انه مو مطابق للواقع. ندري. وذاك اللي ما يدري بعد خب بعد هو مشكلة ادها وامر. احنا في النتيجة لندري انه دننظر اليه بعنوان مستقل، ولكنه في واقعه ماذا؟ وجوده الخارجي ماذا؟ مستقل او غير مستقل؟ وهذا كمان تدمقات كمان. بلي؟ بلي كثير اثار عملية مولان، كثير اثار عملية. فلهذا بعد انت لا تذهب الى الاسباب ابدا، تذهب الى مسبب الاسباب. فعندما تتوسل بعد لا تتوسل بالاسباب، وانما تذهب ماذا؟ الى مسبب الاسباب، هو الذي يطعمني ويسقيني. مع انه اللي يشبعك الطعام والذي يرويك الشراب الماء، لو هو الماء والطعام، ولكن باعتبار يعلم ابراهيم الذي رأى ملكوت السماوات والارض، فسيبين توحيد هنا ابراهيم، يقول هو الذي يطعمني ويسقين. والا توحيد يخانه مو توحيد عوام، لنا على توحيد توحيد توحيد ماذا؟ من رأى ملكوت السماوات والارض. وهذا التوحيد يحتوي هذا المعنى، مو باللفظ، ها مو باللفظ، وانما في الواقع. كأي واحد منا يحس بالوجدان انه ماذا؟ موجود، انه مفكر. هذه امور بعد حضورية، هذه مو امور حصولية. يعلم ان كل شيء عين التعلق والحاجة به سبحانه وتعالى. هتشوفوا بعد في عبادة شلون يصير، في توسلات شلون يصير، في طلب من حاجات من الناس شلون يصير، هو عندما يبتلي بمشكلة شلون يصير. هذه كل أساسا سلوك العملي يأخذ مجرا آخر، عبادة تأخذ مجرا آخر. ومن هنا تجدون بأنه عبادة أو نوم العالم خير من عبادة الجاهل. ليش ملان؟ هذا لأنه هذا العالم نائم ولكن يعلم ما هو الأمر، أما الجاهل ده يعبد ولكنه لا يعلم ما هو الأمر. هذا ما إلها قيمة، ما إلها قيمة، يعني ما إلها قيمة تعطى للعالم، مو ما إلها قيمة. لا، الله سبحانه وتعالى جواب يعطي. فليتصور البعض بأن هذه الأبحاث هسه مولانا سواء نصف عين الموصوف لو الصفة زائدة على الموصوف، ايش يسوي لنا مولانا؟ سيدنا هذا قم ما يسوي لنا تمن مرق، هذا وش يريدنا؟ هذا في عمل هذا قد عرفنا أن الصفة عين الموصوف لو مو عين الموصوف، شي يسوي لنا مولانا؟ هذا اللي يسوي. هذا مولانا الفلسفة هبا لفلسفة لا تطابق قوانينها الأحكام الشرعية. منو قال مولانا احنا نريد فلسفة؟ الفلسفة للفلسفة. شو بيسوي بالفلسفة؟ فلسفة اللي يريد نصحح بها عقائد ديننا. نريد عندما نتوسل ندري معنى التوسل شو؟ عندما الروح نتقاتل على ان نقبل الحجر الاسود، هذه ليش نريد نسوي هالشكل؟ ما ادري الاخرين الحاج يشوفون اكو نكفه ملحم على الحجر الاسود، واقعا ملحم. ها طبعا الانسان هذا بتعبير دوركهايم يقول العقل الجمعي، يقول هذا العقل الجمعي بعضهم يخلي الانسان هاي ينجر هو يا اخي يدخل في ملحمة معركة يدخل هناك حتى يقبل الحجر الاسود. اما لو سألت ذاك اخر ليش ايش بدي اسوي؟ الله يعلم انا ما انسى فد موقف، واقعا هناك قلت من العواطف ماذا تفعل بالانسان مولا. في ليلة من الليالي أنا بنيت على أنه أكون أول الداخلين إلى الحرم النبوي، إلى المسجد النبوي. فرحت مولانا من الليل بقيت حتى أنه يصير الوقت ماذا؟ أول الصباح، فأنا أقدر أحصل فد موقع جيد في الروضة، في الموقع المناسب في الروضة، ما بين روضتي أو بين قبري ومنبري أو الروضة، كذا فيه ما فيه وفيه كذا في الروضة، لأنها قطعة أو أنها أرض من الجنة في الروايات. أنا كان بنائي هذا. فمولانا انتظرنا إلى صار قريب أذان الصبح في نصف ساعة، شفنا مولانا الجموع جثي ولكنها كلها واقفة على الباب على المسجد على أهبة الاستعداد، شايفين هذول اللي يقفون للركضة حتى تطلق الأطلاقة، يركضون ركضا ما بعده ركضا. الله يعلم، قلت يا رسول الله أخي شئ سوي انتهى الناس، فيه العلماء فيه المعممين غير المعممين مختلف المذاهب، مولانا واقفين كل واحد مولانا تكرمونا على تبيدية لأنه ما يلحق، عرفت شلون على تبيدية، بعضهم هذا اني اهدومه امشت شدهن لأنه يخاف يحتر بها ويقع، وواقف رجل مقدم قدم مقدم ومقدم آخر الأخرى حتى يعدو كالبرق. طبعا أنا منهم، هاي شكل واقفين مولانا، هسا يقولون هسا يقولون هسا، ونص الساعة على هذه الحالة والناس مرتضون. والله أنا كان بيودي أنه هناك فد كاميرا تصور، والمسافة كثيرة حدودا 100 متر 150 متر عن البعد، يمنعون واقفين هذول اللي هم من ناعش من قرية الخيرة واقفين، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، هناك موجودين عرفت شلون شياطين الإنس والجن، مو شياطين الجن شياطين الإنس والجن واقفين مولانا. وعندما قال الله أكبر الله أكبر مو الأذان الشسمه قبلهم عندهم هو أذان إعلامي مولانا، وبدأت الركضة، كونوا على ثقة مع أني في صغر سني أنا ما لحقت على الجمعة من الركضة، حصلت في المكان. هذا شو يبين هذا؟ ليش؟ ومولانا انت لو تسأل ذاك العامي اللي يركض، التفتوا جيدا، ذاك العامي اللي يركض لو تسأل ليش ايش يسوي؟ يريد يحصل في الثواب كمي. اما ذاك العالم اللي يركض لو تسأل انت ليش تريد تصلي بين الروضة؟ هم يعطيك تفسير العامي لو انت في التفسير اخر؟ ها؟ ما تقدر تقول لي بانه هو والله عمري بدي حصل ثواب ركع سينما. هذه نتيجة ماذا؟ نتيجة المعرفة مالته. وإلا إذا ماكو معرفة لو لا رخمت سألت ليش إيش تسوي؟ يقول خوارد أصلي ركعتين. هذه الركعتين كلهم يريدون يصلوها، ولكن واحد يريد يصليها بهنية، واحد يريد يصليها بهنية. وهذه هي سبب ماذا؟ اختلاف ميزان الأعمال. وإلا العمل الظاهري واحد، ومن شأنه هذه الحقائق، هذه الحقائق التي تثبتها الحكمة والبرهان العقلي، وتجد لها مؤيدات قطعية من الكتاب والسنة. ويتحصل من ذلك أن وجود المعلول بقياسه إلى علته هو ماذا؟ وجود رابط موجود في غيره، مثلا وجود في غيره لا وجود في نفسه، كل قائل في سواه فهو معلول، وهذه الموجودات كلها قائمة فيه سبحانه وتعالى، مو بلي لأنه بغيره المشايخ يقول في نفسه بغيره، فيه سبحانه وتعالى كقيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي، ولا يلزم للاتحاد ولا الحلول ولا ولا ولا، لأنه داخل فيها لا بالممازجة وخارج عنها لا بالمزايلة. أما حتى وبالنظر إلى ماهيته، ما هي بعد وين صار العلم الحصولي، عالم الاعتبار، عالم هذا غير ذاك، عالم الكثرة، عالم عالم، عند ذلك تقول هذا جوهر هذا عرض، وهذا الجوهر جوهر عقلي لو جوهر نفسي لو جوهر جسمي لو جوهر كذا، والعرض إما كم إما كيف إما إما إما إلى غير ذلك. بعد هذا في عالم الاعتبار والعلم الحصولي لا في عالم الواقع بالحمل الشائع، هذا في عالم الماهية بالحمل الأولي يعني المفهوم المفاهيم. أنت تستطيع وقد تقدم في المرحلة الثانية أو الثالثة أن العقل فيه قدرة أنه يحول المعنى الحرفي إلى معنى اسمي، فيجعل المعنى الحرفي معنى اسميا، كما ان في معنى الحرفي يحوله جزوي الى معنى الاسمي فيقول الظرفية. عند ذلك بعد يصير عندنا جوهر وعرض والاعراض هالشكل والجواهر هكذا. هذا كله في عالم الاعتبار لا في عالم الحقيقة والواقع. قال وبالنظر الى ماهيته التي يطرد عنها العدم، هذا وجود في نفسه، هسه إما جوهري فلنفسه وإما عرضي فلغيره على ما تقتضيه حال ماهيته التي أنت تدركها. ومن هنا بعد بناء على مبنى صدر المتألهين، بعد هذه مبحث الجواهر والأعراض لا بد نسويها من الفلسفة، نلمها من الفلسفة، ما عاد ما نحتاج إليها، ولكنه باعتبار أنه علم حصولي وما عدنا طريق للواقع على ما هو عليه، نبقى أيضا نجتر تلك الاصطلاحات. هذا تمام الكلام في الفصل الأول. الفصل الثاني في انقسامات العلة. طبعا هذه الانقسامات التي يذكرها هنا ليست هي جميع الانقسامات، وإن كانت العبارة توهم العموم لأنه مضاف، المضاف العام المضاف، العام المضاف كما قرأت يفيد العموم، أو الجمع عفوا الجمع المضاف فإنه يفيد العموم، مع أنه ليس مراده العموم وإنما بيان بعض انقسامات العلة في انقسامات للعلة مو في انقسامات العلة ومرادها. هنا أيضا نكتة أيضا لا بد أن نذكر الإخوة بها، عندما نقول هنا علة مو مرادنا فاعل، الفاعل جزء من أجزاء العلة، مرادنا العلة أعم من الفاعل والمادة والصورة والغاية. إذن لا يروح ذهنكم أنه عندما نتكلم في العلة يعني نتكلم في العلة الفاعلية اللي هو معطي الوجود، فلا يشمل الحديث ماذا في عالم المادة، لا مولانا يشمل عالم المادة. لماذا؟ لأنه نحن عرفنا العلة فيما سبق هو مطلق ما يتوقف عليه شيء، بس سواء كان وجودا كان فاعلا كان مادة كان صورة كان غاية، مطلق المتوقف عليه فهو ماذا؟ فهو علة. أعم من أن تكون هذه العلة فاعلية وهي معطي الوجود، أو غير فاعلية وهي معطي الحركة. البحث إذن عام ليس مختصا بالعلة الفاعلية أو بالفاعل الإلهي الذي هو معطي الوجود، بل يشمل الفاعل الإلهي والفاعل غير الإلهي وهو الطبيعي، ويشمل المادة والصورة وجميع أجزاء العلة كما سيأتي الحديث عنه بعد ذلك. أجزاء العلة التامة هذه، المقتضي الشرط المانع، هذه كلها تكون داخلة في انقسامات العلة. وبتعبيره فهذا الوجود المتوقف عليه نسميه علة. أي نحو من أنحاء التوقف؟ القسمة الأولى أو التقسيم الأول للعلة بهذا المعنى العام أن العلة إما تامة وإما غير تامة. نحن قرأنا فيما سبق وتعلمنا أيضا بأن الممكن متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، ولا يمكن أن يدخل الوجود يعني أحد الطرفين إلا بأن يسد أمام الممكن تمام أبواب العدم، وإلا لو بقي باب من أبواب العدم يوجد الممكن أو لا يوجد الممكن؟ لا يوجد. لماذا؟ لأنه يبقى السؤال لما وجد، ما دام يمكن أن يعدم ولو باب من أبواب العدم، ما دام بقي له أن يعدم، طب لو وجد نسأل ماذا؟ لماذا وجد؟ أما لو سد عليه كل أبواب العدم يوجد، ووجوده بالوجوب لو بالإمكان بالوجوب، ومن هنا بعد ينقطع السؤال بلما وجد. وهذا معنى قول القاعدة المتقدمة أن الشيء ما لم يجد ماذا؟ لم يوجد. معنى الوجوب هنا في القاعدة قاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، يعني أن تسد كل أبواب العدم على الممكن، وإلا لو بقي واحد من أبواب العدم فلو وجد يأتي هذا السؤال بلما وجد. أما إذا سدت تمام الأبواب فإنه لو وجد فينقطع السؤال بلما وجد. وهذا معنى قولهم أن العلة التامة هي تلك العلة التي تؤمن كل ما يحتاج إليه المعلول في الوجود. ومن هنا عرفوا العلة التامة هي تلك العلة التي تؤمن كل ما يحتاج إليه المعلول للوجود. بعد إذا تأمن كل ما تحتاج إليه كل ما يحتاج إليه المعلول للوجود، لا بد أن يوجد أو لا أو لا؟ لأنه فقط إذا بمجرد أنه لم يوجد يلزم أنه ما فرض أنه علة تامة ماذا؟ ليس بعلة تامة. هذا خلف. إذن هذه القاعدة وهي أن الشيء ما لم يجب لم يوجد بعد مختصة بالعلوم بالأمور الطبيعية وتشمل المختارة أيضا، تشمل المختارة أيضا، خلافا لما ذكره المحققون من علماء الأصول أن هذه القاعدة إنما تختص بالفواعل الطبيعية ولا تشمل الفواعل الإرادية. لا مولانا، تشمل الفواعل الإرادية ولا محذور فيه. نحن نتكلم أن المعلول كل ما يحتاج إليه للإيجاد لو تأمن له لا بد أن يوجد أو لا؟ فإن قلت لا بد أن يوجد ثبت الوجوب اللي نقوله، وإن قلت لا، وإن قلت لا لا لا, لا, لا, لا ليس واجبا أن يوجد، وهذا معناه أنه جزء من أجزاء التي بعد لم تتم، يعني كل ما يحتاج إليه لم يتم. وإلا لو تم كل ما يحتاج إليه بحالة المنتظرة ما هي؟ وهذا معنى قولهم أن المعلول يلازم وجود العلة التامة. نحن عندما نقول أن المعلول يلازم وجود العلة التامة مو مرادنا الملازمة الموجودة بين الحرارة والنار. بعض عندما قرأ هذه العبارة في كلمات الحكماء قال هؤلاء يقولون بأن الله فاعل كفاعلية النار للحرارة، لأن يقولون أكو ملازمة بينه وبين فعله، كالملازمة الموجودة بين الزوجية والأربعة، مع أنه نحن نقول توجد ملازمة، ولكن جزء من أجزاء العلة التامة هو ماذا؟ إرادة الفاعل، اختيار الفاعل. أما إذا لم تكن إرادة الفاعل واختيار الفاعل لا يوجد المعلول. لماذا لا يوجد المعلول؟ يعني لتخلف المعلول عن علته التامة، لو لتخلف المعلول لعدم وجود علته التامة. فإذن لزوم المعلول للعلة ينافي الاختيار، لو يؤكد الاختيار، ينافي لا، لأنه هو الذي أراد أن يكون. فلو لم يوجد مع إرادته للزم منافاة الاختيار. هو أراد أن يوجد، هو الله يريد أن يوجد العالم، ولكن مع ذلك العالم بلسان حاله يقول أنا مخير أوجد أو لا أوجد. هذا منافي أو مو منافي؟ بل أحسنتم، إذا لم يوجد إذن يريد أن لا يوجد. وهذا معناه أنه لا بد أن المعلول يلازم وجود العلة التامة. فإذا لم يوجد معناه مو أن العلة التامة تمت، ولكن بعده المعلول باق على إمكانه، مستحيل أن يبقى على إمكانه. وإلا لو بقي على إمكانه، لو كان لعالم الإمكان لسان يقول يجيبه، يجيب الفاعل، يقول أنت شئت وأردت وهيأت كل المقدمات، ولكن أنا مخير أريد أوجد، أريد ماذا؟ ما أوجد. وهذا محال. إذن أن المعلول يلازم وجود العلة التامة، سواء كانت العلة التامة فاعل طبيعي او كان فاعل ارادي اختياري كالواجب سبحانه وتعالى، خلافا لما ذكره اكثر المحققين في علم الاصول من السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، من السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، حيث قالوا ان هذه القاعدة مختصة بالفواعل الطبيعية ولا تجري في الفواعل الارادية، لأنهم تصوروا أن الوجوب هنا ينافي الاختيار، مع أنه لا ينافي الاختيار، هذا الوجوب جزء من أجزائه ماذا؟ نفس الاختيار وإرادة الفاعل سبحانه وتعالى. هذه هي العلة التامة. أما العلة الناقصة فهي التي لا توجد فيها أو التي لا تستطيع أن تؤمن كل الاحتياجات التي يحتاج إليها المعلول لوجوده. التفتوا للتعريف لأنه أكو عبارة مهمة في عبارة المصنف أو كلمة مهمة وتعريف خاطئ أكو في بعض الكلمات، أريد أصحح ذاك التعريف. العلة الناقصة هي التي لا تستطيع أن تؤمن كل ما يحتاج إليه المعلول للوجود. مو العلة الناقصة هي التي الأجزاء ليست كاملة. أنا أوضح المطلب بمثال حتى يقترب إلى الأذهان. شوفوا العلة التامة لو فرضناها فيها خمسة أجزاء. العلة التامة ما هي؟ هاي الخمس. إذا وجدت لابد أن يوجد المعلول. العلة الناقصة يا أخي. العلة الناقصة كل جزء من هذه الأجزاء، ولكن بشرط عدم وجود الأجزاء الأخرى أو لا بشرط من حيث الأجزاء الأخرى. بشرط عدم وجود الأجزاء، هذا هو التوهم اللي أريد أدفعه عنه. التوهم الموجود في بعض الكتب مرادهم من العلة الناقصة أنه يعني وجود بعض الأجزاء دون البعض الآخر، ونحن نريد أن نقول لا، تعريفهم للعلة كما هو في كتب المحققين صدر المتألهين وغير صدر المتألهين يريد أن يقول هذه الأجزاء الخمسة كلها موجودة لو مو موجودة، علة تامة موجودة لو مو موجودة، موجودة ضع يدك على جزء من الأجزاء، علة ناقصة هذا لو مو علة ناقصة. إذن هو بشرط عدم الأجزاء الأخرى أو لا بشرط من الأجزاء الأخرى وعدم وجودها؟ لا بشرط، فإن الجزء يبقى علة ناقصة سواء وجدت معه الأجزاء الأخرى أو لم توجد معه الأجزاء الأخرى. واضح المطلب؟ أنت ضع يدك على جزء من الأجزاء إلا ناقصة لو مو إلا ناقصة، يتنافى مع أن الأجزاء الأخرى موجودة أو لا يتنافى؟ لا يتنافى، يبقى هو علة ناقصة حتى لو وجدت الأجزاء الأخرى للعلة. شنو شاهدي على ما أقول لتعريف العلة الناقصة بهذا المعنى؟ جزاءات ما يصير أنا أفسرها شكل فلان يقول أنا ما أفسرها شكل، هو يحلم أنا ما أحدث، ما يصير هذا بالقسم، فما ينحل إذا شاهد. شاهده أنهم عندما يعرفون العلة الناقصة يقولون التي لا يلزم من وجودها وجود المعلول، ولو كان المراد المعنى الأول يعني بشرط لا من الأجزاء الأخرى لابد أن يعرفوها التي يلزم منها عدم المعلوم. يتسين له نفسه لا؟ إذا كان مرادهم العلة الناقصة يعني ثلاث أجزاء يعني جزئين يعني أربع أجزاء لابد يعرفوها، يقولون ماذا؟ الذي يلزم منها عدم المعلوم، وأن يعرفوها التي لا يلزم منها وجود المعلوم. يعني شنو لا يلزم منها؟ يعني هذا الجزء لا يلزم منه وجود المعلوم، ولكنه قد يكون المعلوم موجودا أو لا يمكن، بل يمكن الموجود إذا كانت الأجزاء الأخرى ماذا؟ موجودة معه. وهذا معنى أن العلة الناقصة لا بشرط الأجزاء، مو بشرط لا من عدم الأجزاء الأخرى. وعبارة السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه موهمة أنه يريد أن يفسر ماذا؟ بشرط لا، بشرط عدم وجود الأجزاء الأخرى. ولكن الصحيح في تعريف العلة الناقصة هو ماذا؟ هو الأجزاء لا بشرط، سواء وجدت الأجزاء الأخرى معها أم لم توجد الأجزاء الأخرى معها. فلنقرأ هذه اليوم على الأقل حتى قرين في الشمولة. تنقسم العلة إلى تامة وناقصة. فالعلة التامة هي التي تشتمل على جميع ما يتوقف عليه المعلول، بحيث لا يبقى للمعلول معها إلا أن يتحقق، وهذا هو الوجوب بالغير، أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. وأما العلة الناقصة، والعلة الناقصة هي التي تشتمل على بعض ما يتوقف عليه المعلول في تحققه، لا مشتمل على جميعه. شوفوا فسر العلة الناقصة شنو؟ المشتملة على البعض، مو المشتملة على الجميع. هذه العبارة لعلها توهم يعني العلة الناقصة ماذا؟ يعني البعض لابد بشرط لا من الآخر، وليس هذا مراده. بقرينة ما يقول بعد ذلك أن العلة الناقصة هي التي لا يلزم من وجودها وجود المعلول، مو يلزم من عدم من وجودها عدم المعلول، لأن أجزاء العلة الناقصة يلزم إذا فرضناه التفسير الثاني يلزم من وجودها ماذا؟ عدم المعلول، مو لا يلزم من وجودها وجود المعلول. فلهذا قال وتفترقان. طب هذه طب جهة اتفاق أكل وما في جهة اتفاق؟ نعم جهة الاتفاق واضحة، وهو أن العلة الناقصة يلزم من عدمها عدم المعلول، والعلة التامة يلزم من عدمها عدم المعلول. ولكن الفرق بين التامة والناقصة في أي جهة؟ هذه جهة الاتفاق بينهم. الاختلاف ماذا؟ أن العلة التامة يلزم من وجودها وجود المعلول، ولكن الناقصة لا يلزم من وجودها وجود، مو لازم يوجد، قد يوجد إذا وجدت الأجزاء الأخرى ولكن مو لازم يوجد. قال وتفترقان بأن العلة التامة يلزم من وجودها وجود المعلول كما سيأتي إن شاء الله في الفصل الثالث، ومن عدمها أيضا عدم المعلول. وأما والعلة الناقصة لا يلزم من وجودها وجود المعلول، مو أنه يلزم من وجودها عدم المعلول، ولو كان ذلك التفسير الآخر الخاطئ فكان ينبغي يقول يلزم من وجودها عدم المعلول لأنه علة ناقصة، لكن يلزم من عدمها أيضا عدم المعلول لأن المفروض أنه علة، فإذا كان علة يعني متوقف عليه، فإذا كان متوقف عليه فيستحيل أن يتحقق المعلول بلا المتوقف عليه، هذا خلف كونه إلا. إذن من هنا قالوا أن عدم العلة علة تامة لعدم المعلول، فسأعم من أن تكون العلة علة تامة أو علة. أما وجود العلة علة تامة لوجود المعلول؟ لا، وجود العلة التامة علة تامة لوجود المعلول. قال لمكان توقف المعلول عليها، أي على العلة وعلى غيرها كما هو المفروض أنها علة ناقصة. وليعلم أن عدم العلة سواء كانت علة تامة أو ناقصة، هذه سواء وصف العلة مو وصف العدم، وليعلم أن عدم العلة هذه العلة سواء كانت علة تامة أو ناقصة علة تامة لعدم المعلول. اسمة أخرى وتنقسم أيضا العلة إلى الواحدة والكثيرة. بحثنا نحن وين؟ أين بحثنا؟ في العلل المتعدد، في المعلول المتعدد لو في العلة المتعددة والواحدة. بحثنا وين؟ في انقسامات العلة ولا في انقسامات المعلول؟ في انقسامات العلة. ولكن المفروض أن المعلول ماذا؟ شيء واحد. هذا المعلول الذي وجد نريد أن نرى أن علته تامة لو ناقصة، علته واحدة لو كثير. التفتوا جيدا، البحث في هنا في انقسامات للعلة وانقسامات العلة أن المعلول ماذا؟ مفروض أنه واحد، إنما الكلام في انقسامات العلة التي توجد المعلول أو يتوقف عليها وجود المعلول، الوجود الواحد للمعلول يتوقف عليها. ومن هنا قسم العلة إلى قسمين. ما هو القسم الأول؟ العلة الواحدة. القسم الثاني العلل الكثيرة. من هنا قد يتبادر إلى ذهن الإخوة كما تبادر قطعا أن هذا يتنافى مع قاعدة الواحد. أنتم تقولون أن الواحد المعلول الواحد يمكن أن يصدر من علل متعددة أو لا يمكن؟ يمكن، كما أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد كذلك الواحد لا يصدر إلا عن واحد معكوس القاعدة، قرأناها في بداية الحكم. ها؟ بعد شلون السيد العلامة يقول أن العلة قد تكون واحدة وقد تكون كثيرة؟ هذا معناه توارد علل كثيرة على معلول واحد وهو محال. الجواب أن المعلول الواحد الذي يقال هنا مو الواحد الشخصي، وإلا لو كان واحدا شخصيا نعم أن العلة لا يمكن أن تكون متعددة لما برهناه في بداية الحكمة، وسيأتي أيضا إن شاء الله هنا في قاعدة الواحد. الواحد له ماذا؟ معاني متعددة. الواحد له معنى واحد ومعاني متعددة. واحدة من أقسام الواحد الواحد النوعي، واحدة من أقسام الواحد الواحد الجنسي. الحرارة واحد نوعي أم واحد شخصي؟ ها؟ واحد نوعي، تمام. فهذا الواحد النوعي، هذا الفرد من الحرارة توجده الشمس، هذا الفرد من الحرارة توجده الحركة، هذا الفرد من الحرارة يوجده الكهرباء، هذا الفرد من الحرارة يوجده النار، هذا الفرد من الحركة يوجده الاحتكاك، ولا محذور فيه، لأن الواحد النوعي له أفراد كثيرة أو ليس له أفراد كثيرة؟ له أفراد كثيرة. هنا يتحقق علل كثيرة لواحد، يعني المعلول واحد، ولكن يا واحد الواحد النوعي لا الواحد الشخصي، وإلا الواحد الشخصي يستحيل أن تتوارد عليه علل كثيرة، وإلا يلزم أن يكون الواحد صادرا أكثر من واحد وهو محال كما هو مبرهن في محله. فلهذا في الحاشية الشيخ مصباح حفظه الله يشير إلى هذه النكتة، أن هذا الواحد الذي لا بد أن يقال هو أي واحد؟ هو الواحد النوعي أو الواحد الجنسي، ولا يعقل أن يكون هو الواحد الشخصي بناء على قاعدة الواحد. قال وتنقسم أيضا العلة إلى الواحدة والكثيرة، لأن المعلول من لوازم وجود العلة، واللازم قد يكون مساوي وقد يكون ماذا؟ وقد يكون أعم. فإذا كان أعم فهذا المعلول الأعم تارة يوجد بهذه العلة وأخرى بهذه العلة وثالثة بعلة أخرى وهكذا، وتنقسم أيضا. يأتي والحمد لله رب العالمين.